جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هل نقول في بيع الثمر مع النخل كما قلنا بالأمس يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا؟ أمس لما تكلمنا عن بيع ما في بطون الأنعام قلنا يجوز أن تباع مع أمها تبعا، هذا يريد أن يشتري النخل والثمر عليه تبع له، ما في بأس إذا اتفق معه كما جاء في الحديث، لا يشترط المبتاع، لأن الثمر له حالتان، حالة قبل التعبير وحالة بعد التعبير. إن كان قبل التعبير فهو تابع للأصل، تابع للأصل بدون شرط، وإن كان بعد التعبير فهو للباع إلا بشرط. وكما هو معلوم يعني يدخل تبعا، يعني هنا يدخل تبعا أحدهما بشرط والثاني بدون شرط، ما قبل التعبير بدون شرط، ما بعد التعبير بشرط. في الحديث إياكم والحلف في البيع فإنه، وهذا إذا كان البيع للأصل، أما إذا كان البيع للثمرة فهذا ما فيه إشكال، لأن الأصل هو ملك لصاحبه، الأصل ملك لصاحبه، فإذا باع الثمرة البيع على الثمرة، ولكن هذا كله فيما إذا باع الأصل فهل يتبعه الفرع أو لا يتبعه؟ إن كان قبل التعبير يتبعه بدون شرط، وإن كان بعد التعبير لا يتبعه إلا بشرط، وإن كان يعني هذاك فيما يتعلق بدو الصلاح الذي قلنا أنه إذا كان للجد، وأما ما يتعلق بالتعبير فله حالتان، قبل الصلاح قبل التعبير تابع بدون شرط، وبعد التعبير لا يكون له بشرط، بشرط المبتاع أن يكون له، وإلا فإنه لصاحب الأصل. الحديث إياكم والحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق، يقول حتى ولو كان الحالف صادقا. لا، إذا كان صادقا يعني ما يقال أنه يمحق، لأن الرجل صادق، لكنه لا ينبغي الإنسان أن يستعمل الحلف ولو كان صادقا، يخبر بالسلعة بدون حلف، لكن ما يقال أن الإنسان إذا حلف صادقا أنه يمحق، لا، وإنما يقال في الكذب. هذا يقول في مسألة السوم، الآن في الأسواق البائع يقول عن السلعة ب20 ريال، فإن اشتريت منه مباشرة حسبها عليك ب20، وإن ساومت والله في بعض الأحيان تصل إلى 8 ريالات، والباعة يفعلون ذلك، وصار متعارفا هذا بين الناس، حتى الحجاج والمعتمرين صاروا يعرفون ذلك. أقول بئس ذلك، أقول بئس هذا العمل، الإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل، حيث يكون إذا كان بائعا فيعني يكتب على السلع أثمانها، أو يعني يقول يعني سعر معين، من أعجبه يشتري ومن لم يعجبه يعني يمضي، وأما كونه يرفع الأسعار ثم ينزل شيئا فشيء، فيكون بعض الناس يعني يغتر بمثل هذا حيث يرفع السعر عليه، هذا لا يجوز. الإنسان يحدد سعرا، إما يكتبه على السلعة أو يقول سعرها كذا، من أراد أن يشتري يشتري ومن لم يرد يذهب. يقول هل يجوز للطلاب أن يأخذوا الرطب الذي في الجامعة بدون إذن من يتولاها؟ هذا يرجع فيه للجامعة، إذا كانت الجامعة يعني أذنت فيه فيفعلون، وأما كون إنسان، لأن بعض الناس قد يقدم على شيء ويفسده إفسادا على غيره، بمعنى أنه يمسك الشماريخ ويجرها ويخربها، فيعني هذا يرجع إلى إذن الجهة المسؤولة عن هذا. يقول عندنا في البلاد الدولة الكافرة والحكومة السياسية وبعض المسلمين وعلماء والعلماء يشتركون في الانتخابات، السؤال هل الانتخابات تدخل في مبايعة الإمام؟ أولا قضية المبايعة ما هو لازم أن, أن, أن, أن كل واحد يأتي ويبايع، والناس يعني إذا حصل الاتفاق على يعني تولية إنسان فالناس تبعا، الناس تبعا. ولو تولى إنسان بالقدرة بالقوة فإن الناس يسمعون ويطيعون، يسمعون ويطيعون إذا غلب على أمرهم. وأما يعني اشتغال الناس بالانتخابات والتوصل إلى إلى إلى إلى ما يريدون عن طريق الانتخابات، ويكون في ذلك أمور محذورة، ويكون فيه بيع وشراء يعني لهذه الولايات، يعني من يدفع أو من يعطي يعني مالا أو يدفع مالا لمن يرشحه، فإنه هذه أمور كما هو معلوم كلها غير جائزة. أقول كل هذه أمور غير جائزة، والإنسان لا يقدم على شيء يعني لا يعرف أن فيه مصلحة يعني له والمسلمين، لا يقدم على ذلك. يقول فضيلة الشيخ: أنا طالب مبتدئ في العلم، وأنا من العجم، ولكن أحبكم كثيرا وأجلس في درسكم دائما، ولكن بعض إخواني يقول لي: لا تجلس، أولا تعلم اللغة، فبماذا تنصحني يا شيخ؟ إذا كان لا يفهم ولا يستفيد، فينبغي له أن يبحث عن أحد يستفيد منه. إذا كان أحد يتكلم بلغته أو مدرس يتكلم بلغته فإنه يذهب إليه ليستفيد. وأما إن كان ما وجد أحد ولكنه يفهم يعني بعض الأشياء، فكونه يجلس يعني في هذا ويستفيد بعض الشيء، ويكون يعني في شيء فيه ثواب وفيه أجر، لا شك أن هذا خير له. وإذا كان يعني ما تحصل له الفائدة، فينبغي له أن يقرأ القرآن، يجلس ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل ويستفيد، يعمل الشيء الذي يفيده. وأما من ناحية التعلم، إن كان لا يفهم اللغة وإنما يفهم شيئا منها ويستفيد بعض الشيء فلا بأس. وإما كان لا يستفيد أصلا وهو يقرأ القرآن، فالأولى له أن يقرأ القرآن، لأن القرآن الحرف الواحد بعشر حسنات، فجلوسه بقراءة القرآن وهو لا يستفيد من حضور الدرس لا شك أن هذا هو الذي ينبغي له. يقول: حاكم مسلم ظلم أحد رعيته، فاضطر ذلك المظلوم إلى الذهاب إلى مكان آمن فرارا بدينه ونفسه، فهل يعد ذلك من الخروج؟ أي خروج؟ يعني خرج من البلد ذهب إلى بلد آخر يأمن فيه، أي خروج؟ هذا الخروج هو الخروج على السلطان وعمل الفوضى يعني في البلاد. وأما كونه يخرج إلى بلد آخر ويبتعد، هذه مسألة لا دخل لها في الخروج المنهي عنه اللي هو الخروج عن الولاة. والإنسان إذا كان يعني مظلمته يعني في أمور دنيوية فبقاء في بلده خير له، وخير له من أن يخرج، وكونه يصبر على ما أصابه من الأذى وبقاؤه خير له، فبقاؤه أولى من كونه يذهب. وأما إذا كان ذهابه خير له فليفعل ما هو أخير له. يقول: بعض الثمار إذا اسودت أصبح نقلها صعبا فتخرب في الطريق. إيش؟ بعض الثمار إذا اسودت أصبح نقلها صعبا بحيث تخرب في الطريق، فهل يجوز قبل أن تزهو؟ يمثلون لذلك بالموز، يقطعونه وهو أخضر حتى يصل إلينا أصفر. لا، مسألة الموز